في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. إن الخليط مودعوك غدا، قد أجمعوا من بينهم أفدا، وأراك إن دار بهم نزحت لا شك تهلك إثرهم كمدا. ما هكذا أحببت قبلهم ممن يجد وصاله أحدا؟ قالت لمن صفة تراجعها، فأذاب ما قد قالت الكبدا. الحين ساق إلى دمشق، وما كانت دمشق لأهلنا بلدا، إلا تكاليف الشقاء بمن لم تمس منا داره صددا. متنقلا ذا ملة طرفا، لا يستقيم لواصل أبدا. قالت لذاك جزيت فاعترفي، إذ تبعثين لكتبه البردا. فالآن ذوقي ما جزيت له صبرا، لما قد جئت معتمدا. إن المليك أبى بقدرته، أن تعلمي ما تكسبين غدا. من لقلب عند الرباب عميدي، غير ما مفتدا ولا مردودي. قربته بالوعد حتى إذا ما تبلته، لم توفي بالموعود. آنس دلها قريب، فمن يسمع يقل ما نوالها ببعيدي. والذي جرب المواعد قد يعلم منها، أن لن تنيل بجودي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.